تركز محافظة هامجونغ الشمالية من كوريا القوة على أعمال تصفية الأضرار من الفيضان. تتخذ الدولة الإجراءات العملية لإقرار حياة السكان المنكوبين وإعادة بناء المنازل والعمارات العامة المخربة في أسرع ما يمكن. في ظل تعزيز المساعدات على نطاق البلاد كلها، تصل المواد الإعانية إلى السكان المنكوبين وتنتقل المواد البنائية اللازمة لإعادة التعمير بصورة عاجلة. تجمع محافظة هامجونغ الشمالية أحوال الأضرار من الفيضان بدقة، وعلى أساس ذلك تمت باللوازم الضرورية وتسرع بأعمال تصفية الأضرار، وتعمل على إنعاش المنازل المخربة والسكك الحديدية والطرق والجسور، وكذلك تدفع أجلة تقليص خسائر المحصولات الزراعية عن طريق صرف المياه الراكدة في المرزات والحقول المغمورة وترتيب طرقات الري وبناء السدود على جانبي الأنهار والجداول.